السلام عليكم. من أغرب حوادث السيارات حصلت في عمان في سنة 85. شنو القصة؟ كان في باص ينقل مجموعة من رجال الأمن شرطة العمان السلطانية. الباص هذا كان طالع من مسقط إلى منطقة فهود، منطقة نفطية في ولاية عبري. طبعا العساكر هذول رجال الأمن الشرطة كانوا ناقلينهم علشان يستلمون أحد المواقع للمنشآت النفطية الموجودة في منطقة فهود. شو اللي حصل؟ كانوا راكبين باص، والباص هذا كانوا راكبين فيه أكثر من 50 شخص، باص كبير. فالباص كان محمل أيضا ببعض الأسلحة والذخائر وكذا. تعرفوا رجال الأمن لازم يكون معهم ذخيرة وما ذخيرة، وخصوصا أن هذول في منطقة صحراوية ممكن يقعدون فترات طويلة في الموقع هذا. فخلال مسيرتهم دخلوا، طبعا أيامها كان في عندهم الطريق هذا ما هو شارع يعني معبد بالزفلت وكذا، لا كان طريق عبارة عن يعني درب تراب، وماشي فيه الباص. تصادفوا بمنتصف الطريق في شاحنة كبيرة، وكانت محملة بالأغراض، واعتقد كانت محملة بمواد البناء. المهم الظاهر أن الطريق هذا كان البري، هذا كان ضيق، يعني من الصعوبة أن يمر باص وشاحنة. ممكن تمر سيارات عادية، صالون، جيبات، لكن سيارات كبيرة مثل الباص هذا والشاحنة أنه صعبة أن يمرون بنفس اللحظة بجانب بعض. مالكم بالطويلة صار تصادم بزاوية الباص وزاوية الشاحنة. شو اللي حصل؟ حصلت كارثة ما حد كان يتوقعها. أول ما اصطدموا بالشاحنة وعد شوي الباص، انقلبت الشاحنة على جنبها. طاحت وين؟ طاحت على الباص، فانقلب الباص وصارت الشاحنة بغراضها فوق الباص. طبعا حادث الانقلاب هذا تسبب باشتعال الباص. المصيبة انه كان في الباص كذلك اللي هي الجراك الوقود، منها الديزل والبنزين، فتسببت انتشار النار. فجأة صار الباص كأنه فرن، ولع الباص باللي فيه. باب الباص جهة اليمين، ولما قلب على جهة اليمين، وكذلك الشاحنة صارت فوقه، يعني مستحيل أنه يقدر يطلع أحد فيهم إلا من الزجاج الخلفي للباص. وبالفعل قدروا مجموعة كبيرة، يعني يقارب عددهم 26 شخص، قدروا أن يطلعون. تخيل 50 شخص يعني بثواني لازم يطلعون من فتحة شباك. يعني شنو راح يكون الموقف؟ راح يكون موقف شيء ما يصدق العقل، ونار مولعة فيهم. صراحة أنا بس قعدت أتخيل، يا سبحان الله هذا يومهم. المهم قدروا يطلعون 26 واحد، وكانوا أصلا مصابين بحروق بدرجات مختلفة. وفوق هذا للأسف أن قعدوا داخل الباص ما قدروا يطلعون 25 رجل أمن، من بينهم سائق الباص اللي تفحموا الله يرحمهم في هالحريق هذا. والأغرب في القصة أن لما تدخلوا رجال الإطفاء والإنقاذ وكذا عشان يرفعون الجثث، كانت الجثث ذايبة على بعض، ما هم عارفين هذا منو والشخص الثاني منو. والجثث كانت أصلا متفحمة، يعني ما في جثة مكتملة الأعضاء، لكن سبحان الله يبقون هذول أخوة في السلاح وأخوة إن شاء الله في سبيل الله، وأخوة كذلك في القبر، لأن دفنوهم الجثث كلها مع بعض في قبر واحد. أنا راح أحط لكم صورة القبر، أصلاً راح تشوف أكبر قبر ممكن تشوفه بحياتك موجود إلى الآن في ولاية عبري، وأسماء الضحايا مكتوبة في لوحة كذلك موجودة في الصورة هذه. طبعاً الغريب في الموضوع، لكن أنا ماني متأكد منه، حاولت أني أتأكد من حقيقة القصة ما قدرت، لأن القصة قديمة وكذلك في سلطنة عمان، ويريت إذا حد يفيدنا في التعليقات، أنه تم دفن الباص بالجثث اللي فيه. هذا اللي أنا سمعته، لأن صورة القبر اللي يشوفه راح يحس أن هذا القبر ممكن فعلا يكون مدفون فيه باص كامل بالجثث اللي فيه، لأنهم يذكرون أن في بعض الجثث ذابت داخل الباص بسبة المواد والمتفجرات اللي كانت موجودة والحريق. طبعا الله يرحمهم ويجعلهم إن شاء الله من أهل الجنة، وإن شاء الله يكون في سبيل الله. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون تشوفون صورهم على الإنستغرام، وكذلك احنا ماشيين في طريقة جميلة جدا، أي واحد يصور لي أنا أحط تصويره، يعني يصور نفس طريقتي كذي في السيارة ويحط يعني صوت الفيديو وأنا أنشر له في الإنستغرام. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.